وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما فهمت السؤال هذا، ما أدري الخط. السؤال كنت طيب اقرأه لنا. أي في نعم في أعلى درجة، كيف لا يستطيع أن يراهم وهو يرى الله عز وجل في كل جمعة، يزور ويرى الله عز وجل ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نغلب على صلاة، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها وقت الزيارة، وقت الرؤية لله تبارك وتعالى، فيرون من يحبون، يعني فيها في الجنة ما يريدون وما يحبون، يتزاورون فيما بينهم ولا فيه إشكال، ليس فيه إشكال، لكن لكل منزلته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا دخل أهل الجنة دخلوا، أكلوني البراغيث، إذا دخل أهل الجنة ها إيش الجنة، هل يتخذ ها إيش، هل يتخذون الأسباب الظاهر أو يتوكلون؟ سبحان الله، إيش الجواب على السؤال؟ إذا دخل أهل الجنة يعني لهم ما يشتهون، يريد بس أو يشتهي شيء، يشتهي القطف من الثمار فينزل إليه ويأكل منه ويعود كما كان، يا الطير يأتيه مشويا ويأكل منه ويعود كما كان. نعم، لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من اللذة والنعيم والسعادة، وليس فيها تكلف ولا فيها يعني كد ولا نصب ولا تعب. الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار أبدا. أن تعمل للجنة وتسعد، ما تنصب ولا تتخذ أسباب ولا أي نعم، بل ما تشتهي وما تريد يتحقق لك في الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يوجد إيش، يوجد بالقدم شقوق وجروح وأضعوا عليها مراهم بصعوبة تزال بالماء والصابون. لا، إذا هذه المراهم أو مثل الدهان الفازلين أو كذا، إذا دهنت رجليك يعني ثم توضأت فيما بعد وصببت الماء عليها وأشبغتها، لا يلزم أنك تغسلها بالماء والصابون. قال هل يجوز لبس الشراب والمسح عليه؟ نعم، إذا أدخلتهما طاهرتين فتمسح إذا كنت مقيم يوما وليلة، وإذا كنت مسافرا ثلاثة أيام بلياليها. الله أعلم. تجارة العملة حلال أم حرام؟ هذا الصرف، الصرافة، نسميها صرافة، تشتري دولارات بريالات لكن يدا بيد، أين وهكذا، فهذه صرافة. مثلا الصراف يصير عنده عملات متعددة ويصرف لكل قوم ما يحبون صرفه، يأتون معهم عملات، معهم دولارات، معهم عملات بلدهم ويستبدلونها بعملة هذا البلد. طبعا يكون فيه فرق في السعر، مثلا دولار بثلاثة ريالات وخمس سبعين، هلا لا قد يزيد وقد ينقص، والصراف يزيد وينقص لخدمته، لكن يدا بيد، يدا بيد، تفاضل بينها ما فيه، ما في شيء. إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد، إلا إذا كانت جنسا واحدا، إذا كانت جنس واحد فأن تكون سواء بسواء، يشترط زيادة أنها يدا بيد تكون سواء بسواء، مثل الذهب بذهب، الوزن بالوزن، سواء بسواء، عيار 21 21 كله، ما تتفاضل، لا تتفاضل لا في الوزن ولا تتفاضل أيضا في القيمة. نعم، أو في العيارات، عقار للدولة مؤجرة شخص من الدولة، شخص مستأجر عقار من الدولة ويريد بيعه لشخص آخر، يعني اللي يسمونه نقل قدم أو رغبة، يجي شخص آخر ويقول أنا أعطيك يعني مبلغ وتتنازل لي عن هذا العقار أدخل مدخالك، ما أظن إن شاء الله في شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.